اذا الناس تركوا في الحياة اثرا. طيب محمد بن القاسم فتح الهند والسند كان عنده كم سنة؟ 16 عاما، تلميذ في مش في المتوسط حتى، في قبل المتوسط سبحان الله. أسامة بن زيد عينه النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا للبعثة، وتحت قيادته الصحابيين الجليلين ابو بكر وعمر. بالله عليك 17 سنة، وابو بكر كان عنده 61 سنة، ورغم ذلك جندي في جيش أسامة حتى يلفت الرسول صلى الله عليه وسلم انتباهنا الى مكانة الشباب الصالح في الأمة. رافع رضي الله عنه ومولى رافع الذي الشابين ابناء رافع اللي قتلوا ابو جهل، ابا جهل كان عنده كم سنة؟ 13 سنة، ولد في الصف السابع الابتدائي او الصف السابع الاول والاعدادي او كما شئت قل. يعني اذا الوقت قد يثمر عند الصالحين اولادا صالحين وبنات صالحات. الله يرضى عن اسماء لما لطمها ابو جهل، اين ابوك؟ قالت خرج وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لطمها قالت لما لم تستطع ان تقدر على الرجال تضرب النساء. يا الله 13، لكن لما وقفت امام ابن الزبير وعندها 100 سنة وكف بصرها قالت لابنها عبد الله بن الزبير لما وقفت امام الحجاج في قصة ولدها، قال لها يا امه اخشى ان قتل ان يمثل بي فتحزنين. قالت يا ولدي وهل يضير الشاه سلقها بعد ذبحها؟ هذه الام التي تربت في وقت السعة، في وقت البركة، في وقت الخير، حتى ان الشمس اخرها رب العباد عز وجل لسيدنا يوشع حتى انتهى من قتال الكفار، حتى يقال في التاريخ ان الشمس تسمى اخت يوشع. وقال شوقي رحمة الله عليه الا يا اخت يوشع خبرينا. اوقف الله الزمن لمن؟ لعباده الصالحين. ويبارك لك رب العباد في الزمن عندما تبارك انت اعمالك بالاخلاص في النية والتوكل الصادق على رب العباد عز وجل. اما ان نضيع اوقاتنا وبالذات في هذه الفترة الصيفية التي بدأت يعني مع هذه الأيام والإجازات والأولاد يتذمرون أنهم ما خرجوا، ويتضيع أيام الصيف أو أيام العطلة الصيفية والآخر العام في النوم طوال النهار والسهر من أبنائنا وبنات طوال الليل، فقلبوا الدنيا وجعلوا الليل معاشا والنهار لباسا، لا أمسكوا كتابا يقرؤون ولا تثقفوا ولا أضافوا جزء من القرآن إليهم ولا لعبوا رياضة ولا مارسوا شيء من منافع الحياة التي يجب أن ينفعوا بها أنفسهم ومجتمعاتهم. لماذا لا تشكل مجموعة من الفتيات لزيارة الأرامل الجالسات والماكثات منفردات وحدهن في البيوت مع يتامى صغار؟ لماذا لا يوفر الشباب زيارات لكبار السن الذين يحتاجون إلى عناية وإلى رعاية ويشعر المجتمع أن الخير في أبنائنا وفي بناتنا؟ لماذا لا نعود بأمتنا إلى الخير مرة أخرى عاملين على عدم تضييع الوقت الذي سوف يحاسبنا رب العباد سبحانه وتعالى؟ حتى قال رجل للحسن البصري تعال حتى أحدثك، قال أمسك الزمن. يعني أمسك الزمن؟ وقف الزمن عشان ما يحسبش من عزين. هي وقت دردشة، وقت سبحان الله حكايات وقصص، نحن نضيع حياتنا في الحكايات والقصص غير مفيدة، ونضيع أوقاتنا وأعمارنا في أشياء لا تعود علينا بالخير لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك المؤمن الصادق إنسان يراعي مسألة الوقت، وحقوق الأوقات يمكن قضاؤها، أو حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، أما حقوق الأوقات لا يمكن قضاءها. حقوق في الأوقات يعني لو عندي صلوات معينة فاتتني أعوضها، لكن الوقت نفسه لما يمر كيف يعود مرة أخرى؟ لرد أمسي بالحبال وحجب عين الشمس بالعقال ونقل ماء البحر بالغربال كما قال أديبنا العربي. يعني الإنسان لا يستطيع صناعة هذه الأشياء لأنها مستحيلة. فحاذروا أن تضيع الأوقات هباء منثورة، لأن رب العباد سوف يحاسبنا عليها. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وبارك لنا في ذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا، وأمن بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوء إليه يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.